بمجرد إرسالها أو إخراجها من المهدي للمهدى له تكون خرجت من ماله وملكت للمهدي، لأصبحت ملكا من إيش؟ من أملاك النجاشي ميراثا لورثته، فما كان ليتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على أن القبول للهدية أمر لازم حتى تدخل في ملك المهدى له وتلزم، يعني لا تلزم ولا يجوز الرجوع فيها إلا بالقبض. وهذا فيه دليل على أن القبض شرط في لزومها، وأن القبول أيضا معتبر في انعقادها. هذا أمر. الأمر الثاني أن الوعد بالهدية لا يلزم صاحبه. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رجعت أعطيته. طب أيضا هدية، لأن هدية عند النجاشي إذا عادت وستعود إلى ملكه عليه الصلاة والسلام، فقال سأهديها لك سأعطيك فيها إياها، وعدها. فلما أتت لم يعطها كاملة، دل ذلك على أنها لم تلزمه، فأعطى بعض زوجاته أوقية أو سائر أوقاته أوقية أوقية، وما بقي من الأواق من المسك والحلة أعطاه لأمي سلمة رضي الله عنها. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا الباب، ذكره في هذا الباب وإن كان ليس له علاقة قوية، لكن أورده الشيخ، ولهذا الشيخ الشوكاني علق عليه، لكن لا بد لنا من أن نسمعه ونعرف معانيه، لأن فيه معاني عظيمة وكبيرة، وفي التصرف في المال، وإن كان مكانه محله هناك سيأتينا في باب إما في باب الجهاد أو في باب قسمة الغنائم أو الخراج ونحن سيأتي. ذكر حديث أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. أتي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البحرين فتحت في عهد أو أسلم أهل البحرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إيش؟ على جزية يدفعونها، على جزية وخراج يدفعونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وليه عليها من ها ها لا الواء الذي يعني تولى ذلك العلاء بن الحضرمي. نعم. يقول فقال لما جاء هذا المال من البحرين قال انثروه في المسجد، انظر ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال الذي يأتيه، الخراج، الجزية، الغنائم، كذا يعطيها لأصحابه ويعطيها لا يكمنه شيء. ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيته إلا يعني كم 7 دراهم وليس دراهم معدودة. نعم. قال فقال انثروه في المسجد، انثروه يعني القوه، جعلوه وضعوه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مال أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المال الذي أتى من البحرين. إذ جاءه العباس في هذا الحال لما نثر المال في المسجد. إذ جاءه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا. العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الفضل والبر، ومن يعني ممن كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ومن كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسر في غزوة بدر هو وعقيل بن أبي طالب. لم يسلم العباس إلا بعد غزوة بدر. فهو هنا يشير إلى أنه قد فادى ابن أخيه من أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني فاديت نفسي وعقيلا، عقيل ابن أبي طالب ابن عمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام خذ ما الموجود وكثير ولو يعني يقسمه عليهم لا أغناهم، فعلا هو قسمه كله كما سيأتي من حديث. فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ خذ وترك له التصرف. والمال يومئذ عبارة عن مال، لما يطلق المال في الأكثر لا، وقال نثر، إذا عبارة عن إيش؟ ذهب وفضة، ذهب وفضة، سبائك من ذهب وفضة، أو يعني ذهب من المعادن الثمينة. قال خذ. قال فحثى في ثوبه، حثى، انظر هذا فيه دلالة على كثرة المال الموجود، والحث عادة يجمع من الأرض ينثر أو يجع فيه. قال فحثى العباس في ثوبه، حتى وهذه طبيعة الإنسان أنه إذا وجد المال ووجد وسيلة إلى أن يأخذ ما يعجز أو ما يمتنع أنه يأخذ بقدر ما يستطيع أو فوق ما يستطيع، يعني لا يتركها فرصة. يقول فحتى في ثوبه، وضع الثوب وأخذ من هذا المال ويحتفي الثوب، قال ثم ذهب يكله، يعني ثم أخذ أراد أن يكله، يعني يأخذه يحمله. العباس ملأ الثوب ثم مطروح حتى فيه إلى امتلأ، أخذ يجمع بشيء ذهب فضة معادن معدن ثقيل، ثم ذهب ليكله فلم يستطع، ذهب يكله فلم يستطع. فقال العباس مر بعضهم يرفعه إليه، يريد واحد ساعد عشان يقول هذا، مر بعضهم يرفعه إليه. قال عليه الصلاة والسلام لا، يعني أنا أقول من خذ ما تقدر عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لا، قال ارفعه أنت عليه. قال لا. قال فنثر منه، رجع يأخذ منه من الثوب مما في الثوب يعيد شيء، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفع، يعني ما يزال ثقيل عليه. قال مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال ارفعه علي أنت. قال لا. قال فنثر منه شيئا ثم احتمل، يعني خف شوي، ثم احتمله على كاهله. لاحظ مال، مال كثير، ذهب وفضة، معناه المال الذي كان قد أتى مالا شيئا كثيرا. ثم احتمله على كاهله ثم انطلق يمشي. يقول فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه رضي الله عنه، يعني يتبعه بصره كيف يأخذ ينوه بحمل هذا المال الذي أخذه، يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. ثم فقام فما قام، لاحظ ما أعطى هذا وبس، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم واحد. هذا المال الكثير الذي أتاه من بلد من بلاد المسلمين، عندما دخل في بلاد أصلاً بلاد المسلمين، وهو من قالوا إنه من الخراج أو الجزية التي كانت فرضا، مال كثير لم يأتي مال أكثر منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه. ماذا صنع فيه؟ لم يدخله في المخازن، ولم يعمل عليه حراس، ولم يوزع منه لكذا إلى آخره، نظره في المسجد، ما شيء مباح ظاهر منشور يعني بمعنى، ومن بل بقصد أن يراه الناس ويعلموه أنه سيوزع يقسم بينهم جميعا. قال فما قام من مجلسه حتى يعني لم يبق منه ما قام ثم، يعني ما قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم واحد، رواه الإمام البخاري. هذا الحديث الشيخ ذكره هنا في باب الهبة واشتراك القبول، لكن ليس له علاقة باشتراك القبول، لأن هنا قبض، قال له اعطني فقال له خذ فقبل فقبض. إذن أنا قلت ليس له علاقة وكذا إلى آخره، تأثر بكلام الشيخ ابن الشوكاني لأنه قال ولا يظهر لذكر هذا الحديث بهذا الموضع وجه مناسبة إلى آخره. والظاهر الآن تبين لي من خلال قراءة الحديث أن له سبب، وأن الشيخ الملك بن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكره إلا وفيه معنى. كيف؟ قال لأن وإن كان فيه نوع بعد شوية، لكن لما طلب العباس أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ، ففيه إشارة وإن كانت من بعد، لأن هذا ليس من باب الهبة ولا من باب العطية، هذا بالحقيقة من باب العطاء، إعطاء ولي الأمر أو سلطان ولي أمر المسلمين من إيش؟ من مال المسلمين، من بيت المال، عطايا، من العطايا التي يعني يسمونه هذا من باب مال المصالح، مال إيش؟ المصالح، يعني المال الذي يأتي باسم بيت مال المسلمين ينفق في ماذا؟ في مصالح المسلمين، ولولي الأمر أن يتصرف فيه بما يقتضي ويحقق مصلحة المسلمين. لكن فيه إشارة إلى أن الموهوب المال المعطى بأي صنة من أنواع العطية فيه أو الإعطاء يقبض أو يملك ويستحق بالقبض. فالعباس هنا لما قال له خذ أخذ، لما أخذ خلاص أصبح مالا له، ففيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون بالقبض، إشارة بعيدة. على كل حال الشيخ يقول هنا وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم، يعني يقول أنه يجوز لولي الأمر أن يفاضل في العطية بين من يستحقون العطية من ذوي القربى، ذوي القربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أعطى العباس هذا المال الذي ما قدر لم يستطع أن يحمله بالتفاضي، ما أعطى ذوي القربى الباقين كلهم مثله، لو كان تجب المساواة لأعطاهم جميعا مثله، لا، قال هذا به دلالة على أنه يجوز لولي الأمر بل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إعطاء القربى، أن يعطي أو يفاضل بين ذوي القربى فيما يعطون وذلك لمصلحته وما أعطاه، لأن العباس هنا ذكر شيئا لم يفعله غيره، قال فاديت نفسي وعقلي، إذا فله شيء ثابت أنه يعوض عنه هنا، وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء، وفيه دليل على أنه ما يخمس الفيء إنما وزع بالطريقة التي أراها ولينه، وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه، هذه إشارة إلى قوله هناك فاديت نفسي وعقيل. طبعا هذا يعني فيه كلام تفصيل، أن هذه أول غزوة، غزوة بدر التي وقع فيها أسرى بين يديه يعني من المشركين بين يدي المسلمين، وأنهم أخطأوا بعد مشورة استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر والصحابة، وأشاروا عليها الذي أشار عليه الصحابة أبو بكر وعمر، قصة معروفة أنه ماذا يصنع في الأسارة، قصة بدر معروفة ماذا يصنع في الأسارة، هؤلاء أول أسرى يقعون بأيدي المسلمين في غزوة بدر، فلما وقعوا استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة أبو بكر وعمر، فأشار عليه أبو بكر بما معلوم، قال له هؤلاء يعني أبناؤنا أو أبناؤنا وقرابتنا وبني عمنا إلى آخره، فأرأى نفاذه كطبيعة أبي بكر من الرأفة والرحمة والرفق، وأيضا نظر إلى مصلحة المسلمين، فأنهم في هذا الوقت في هذا الحال بحاجة إلى المال الذي يعني استعينوا به على الجهاد، وأشار عمر رضي الله عنه بأنه قال له هذه أول وقعة وأول نصر تنتصر به على هؤلاء المشركين، وأن ما يحصل من قتل لهؤلاء هم خير ففيه ردع لمن وراءهم من قبيل من قريش وغيرها من قبائل العرب، ففيه قوة فأشار بقتلهم، وأمرني بقتل فلان قريبه وقتل فلان علي نقتل قريبه إلى آخره، فأشار عمر بهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يعني لا بأس بتذكير القصة وهي معروفة، أبي بكر يعني أنك أشبه بإبراهيم الخليل، وقال لعمر أنك أشبه بإسلام الأنبياء، وعلى كل حال واختار رأي أبي بكر وفاداه قبل الفدية. طبعا وكان في ذلك فضل كبير، يعني حصل المال وحصل تعليم، من لم يكن لديه من المال شيء كان يعلم بعض مسجدان المدينة وعشر مسجدان المدينة. خلاصة أن في هذا ما كان هناك مسألة أن كون الأسير يعني يعتف على من أسره أو كون من دخل في ملكي القريب أنه يعتف عليه أو كذا، الأمر ما يزال يعني في بداية تشريعه، لهذا عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله على ذلك، وبعد ذلك أباح ما أخذوا، ما كان لنبيهم أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، أتريدون عرض الدين، إلى قوله تعالى ألولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أليم، الآية فأباح لهم أخذه. خلاصة أن العباس وعقيل، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيل ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يومئذ ضمن الأسرى، وما دام ضمن الأسرى والرسول هو المسؤول، إذن فأصبحوا في ملكه عليه الصلاة والسلام، الأسير خلاص مخير بين أن يكون مملوكا لمن أسره أو ذاته. يقول من هذا في هذا الحديث فيه دلالة على أن الأسير، قال فيه دلالة على أن متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه، لم يعتق عليه، إذا كان من ضمن الأسرى ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق على ذلك الذي على ذي رحم، والقاعدة الآن الفقهية المعروفة أن من ملك ذا رحم عتق عليه، واحد ملك بطرق التنزيه التملك الشرعية يعني يعني اشترى بيت اللي كان يشتروه أو يعني أسرى بوبيع له، ملك أباه أو أخاه أو ابنه أو كذا ببيع أو هبة أو كذا انتقل منه إليه، قال بمجرد انتقال منه إليه يعتق عليه، لا يصبح مملوكا له، هنا كان يعني يقتضي الأمر أنه يعتق عليه، يعني العباس وعفي يعتقون بمعنى أنه خلص محكوم أنهم ليسوا يعني لا يحكم عليهم بحكم الأسرى، بمعنى أنه إما يفادوا إما يملكوا فليعتقوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ذوي رحمة الله، ولكنه فاداهم في دليل على أنهم لن يعتقوا، لن يعتقوا، لكن هذا يقال أنه في أول الكلام، على كل حال جاء ما يبين أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه إلا بناء على هذا الحديث إلا في الغنيمة، إلا في الغنيمة. نعم. أما الحديث الآخر فيما يتعلق بهذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا ولو كنت جددته واحتزته كان ذلك لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله وهو مالك في الموضع. هذا في هذا الحديث في هذه القصة تروي عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول كان نحلها، نحلها يعني أعطاها جاد 20. الجاد يعني يقول الشيخ هنا أن نعم المقصود به قطاف أو ثمرة يعني هذه الأرض في حدود 20 وسقا من أرض له في من وسقا من ماله في الغابة في أبي داود أو في بعض الكتب بالعالية، وهنا وفي الموطأ بالغابة، وقد يكون فيه تحريف أو تصحيح. وعلى كل حال يعني الاختلاف هو ما اسم موضع كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه أرض ومال، فأعطاها أعطاها نحلها يعني أعطاها 20 وسقا من ماله بهذا الموقع. لما حضرته لم تستلم لم تفهم ما قبضته، فلما حضرته الوفاة قال لها يا بني يا بنية إني كنت نحلت في جاد 20 وسقا ولو كنت جذبتيه، الجذاب هو ليه حضرت وجذبتيه واحتزتيه كان لك، ولكن الآن إنما هو الآن ما يزال في ملكي مال وارث، إنما هو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. في الموطأ في تكملة في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها قالت أو أن أبا بكر يعني في هذا قال لها هذا القول، وقال إنما هو إنما هما يعني الذين سيقتسمون معك إنما هما أخواتي وأخته، إنما هو أخواتي وأخته، ويشير بذلك لأن أخوها من عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر، وأختها أختها أسماء. تقول عائشة قالت لو أنه يعني هذا مال ثاني ومال الدنيا كذا وأنه مال الدنيا لو كان كذا وكذا من المال لما يعني استأثرت به ولا رضيت بقسمته بيني وبين إخوتي، ولكنها أسماء فمن الثانية؟ يعني ما كانت تعرف أن لها أخت إلا أسماء بنت أبي بكر، فمن الثانية؟ قال رضي الله عنه إنها أو إنني ما أرى ما في بطن أم خارجة إلا أنثى. أم خارجة هذه زوجته رضي الله عنه، وكأنها كانت حامل وكان يتوقع أن تكون أنثى وطلعت أنثى، فيشير ويقول لها إنها أن أختك الثانية هي ما كانت في بطن يعني زوجته أم خارجة. خلاصته أنه قال لها هذا المال تقسمه بينك وبين إخوتك. الشاهد فيه والدليل فيه أن الهدية أو الهبة هنا هدية هبة منحة أعطاها منحها لا تملك إلا بالقبض، لأنه قال لها لو كنت جذبته واحتزته ملك كان لك، وإنما هو اليوم خلاص مال وارث يعني باق في ملكه وقد مات أو سيموت عنه فتقتسمه. فبه إشارة أو دلالة على ما ذكر الشيخ في الباب من أن افتقار الهبة إلى القبول والقبض لا يملك أو يتلزم إلا بالقبض، وهذا واضح في دلالة قوله في الحديث لو كنت جذبته أو في الأثر هذا عن عمر عن أبي بكر واحتزته أو احتزته لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. نعم كان في عدد أسئلة ولا نأخذ بعض آخر؟ ها؟ طيب باب حديث مهم بهذا سنأخذه، إن لم نأخذه اليوم نأخذه بعد ذلك لكن نأخذ شيئا منه. قال باب ما جاء في هدية أو في قبول هدية الكافر والإهداء له، ونحن هنا في هذا الزمان يعني مبتلون بهذا الحال أنه كفر اختلاط المسلمين بغير المسلمين سواء كان في بلاد المسلمين أو في غير بلادهم إلى آخره، فمهادات الكافر يهدي له ويهدي لك تقبلونها ويقبلونها فيه وكذا، ما حكمها؟ هل يعني هل تجوز تشرع يعني تمنع متى وكيف؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه الناس إلا وقد بيّن حكمه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزن عنها إلا هذه. يقول عن علي رضي الله عنه قال أهدي بل أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه. كسرى ملك من؟ ملك فارس. نعم. وأهدى له قيصر فقبل منه. الملوك كانوا يسلمون أو يهادون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها، رواه أحمد والترمذي. في حديث عن بلال رضي الله عنه قال في عن بلال المؤذن بلال الرباع قال انطلقت عن حتى أتيته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أربع ركائب مناخات على مناخات، أربع ركائب يعني من الإبل مناخات، مناخة يعني إيه؟ أي باركات حول البيت أو حول الدار، مناخات عليهن أحمالهن محملات الأحمال. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن يدخل، فقال لي أبشر. منال له قصة تأتي في الحديث هذا. قال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال ألم تر يعني يقول هذا لبلال قد جاءك الله بقضائك يعني بقضاء دينك على بلال الدين. قال ألم ترى ركائب المناخات الأربع؟ يقول أهل بلال ألم ترى ركائب المناخات الأربع؟ قلت بلى. فقال إن لك رقابهن يعني الركائب ذات الإبل رقابهن وما عليهن، لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فتك. إذن هذه في هدية جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم فتك هذا الذي يعني من الشام أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعطاها لبلال فاقبضهن واقضي دينك. قال ففعلت. وحانا مختصر لأبي داود. إيش قصة دين بلال؟ قصة دين بلال أخذها لنفسه لبيته لأسرته إلى بلال رضي الله عنه كان حارس بيت مال المسلمين، فكان من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يأتي بعضهم يأتي من الأعراب من البادية وكذلك بعضهم يأتي عاريا أو شبه عاري وأشعر لا شيء لا على جبله شيء، فيرسله إلى بلال ليكسو، فقد لا يكون في بيت المال شيء فيستدين بلال ليكسو هذا فيعطي هذا وهذا إلى آخر الدين، فركبه الدين بسبب ذلك. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبشر دينك مصدق وهذا إلى آخر. خلاصة أن في هذا الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويقبلها من غير المسلم، يعني باب ما جاء في قبول هدية الكفار من غير المسلم، قبلها من كسرى وقبلها من قيصر وقبلها من حامل فدك وصاحب فدك، وقبلها أيضا الشيخ يذكر أن الهدية مرغب فيها إلى آخره، يذكر فيها كذا ويذكر أحاديث أخرى عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتدني نعم. لا هناك أيضا أهدى له المكوكس صاحب مصر وغيرهم، فكان يقبل من هدية الكفار وكان يعني بصف يعني بتنوع ملده سواء كان يعني صاحب من أهل الكتاب أو من غيره. حديث أسماء في إشارة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله ولي أمر المسلمين وهذه الملوك وكذا لمصالح عامة، طيب وغير المسلمين الأفراد ما حكمهم؟ عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش يعني في أيام قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ تسأل رسول الله مسلمة جاءتها أمها قريبة أمها لكنها مشركة ما تزال على الشرك، فتسأل رسول الله أصلها؟ قال نعم يعني صلي أمك. وصلة من أنواع الصلة والبر الهداء والإخاء. متفق عليه. زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلى آخر الآية. ومعنى راغبة يعني طامعة تسألني شيئا، وقيل معنى راغبة يعني راغبة عن يعني في الإسلام يعني راغبة في الإسلام، وبعض الروايات يقولون أنها راغمة يعني أنها ما تزال ليست راضية بهذا الدين. وعلى كل الأحوال أنها ما تزال على دينها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بأن تصلها. وعن عامر بن عبد الله بن جبير قال قدمت أو قدمت قتيلة بنت عبد العزة بن سعد على ابنتها أسماء. هذه يعني هذه الأم أسماء تتلبى على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأرض وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت النبي صلى الله أو فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآيات أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليه من الله الحب المستقيم. خلاصة هذا الباب أو هذين الحديثين أنه يجوز بل ينبغي صلة القريب ولو كان كافرا، ويجوز قبول هديته لأن هذا أتت بهدية ضباب وعقط وسمن فأمر بقبولها، بل إن الآية عامة لو كان في القريب أو في البعيد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيش تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا ينبغي للمسلم أن يتولى الكافر مهما كان، إذا كان في هذا الحال يقاتل في الدين يخرج عن المسلمين من ديارهم وظاهر على كذا، إذا كان كذلك فلا ينبغي موالاته. أما إذا كان مسالما ولم ينلك منه شيء فلا ينبغي أن تحاده بل تحسن معاملته لعل الله يجعل في ذلك وسيلة وسببا لهدايته. عن عياض ابن حمار هذا أحد الصحابة التميمي وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ثم أسلم، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. هل الحديث يعارض الحديث السابق أنه ما قبله لأنه لما أعطاه قال أسلمت ويعرفه من قبل، قال ما أسلم، قال أنني لا أقبل زبد، يعني إيش مقصود به الرفد من غير المسلم. هذا فيه ظاهر أنه لا يقبل المشرك، لكن بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم قالوا إنه يجمع بين هذين الحديثين بأنه يقبل من غير من غير الإيش الوثني ولا يقبل من الوثني، وبعضهم قال إن هذا منسوخ وأنه يعني بالأحاديث التي أتت بجواز قبول الهدية من غير المسلم. يقول الخطابي قال يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الزكاة يقول من كان عنده 500 ريال وحال عليها الحول هل يزكيها أم لا؟ نعم يزكيها، إذا حال عليها الحول يزكيها لأنها بلغت نصابا، النصاب نصاب من الذهب والفضة وما هو في معناهما. الآن العملة العملات هي في مقابل أو يعني مقابل الذهب والفضة يعني في معناهما. النصاب في نصاب الذهب والفضة كم؟ 20 مثقال من الفضة من الذهب و200 درهم من الفضة، 20 مثقال و200 درهم 500 هذه تساويها وزيادة وتزيد، فيزكي نعم. أيوة كم هو بالريال؟ هو زكاة الدراهم والدنانير الذهب والفضة زكاتها إيش؟ ربع ألف. وهذه 500 ربع ألف بالريال بالريال إيه بالريال، هذه 500 ريال ربع عشرة كم؟ يعني ها 10 ريال 12 كم ريال لما يقدر يعني هو يعني يقوم هو 20 مثقال من الذهب، 20 مثقال من الذهب يساوي الان كذا درهم تبدا الان في المخيل وما يزين معروف ينظر كم تساوي من الذهب فكم من الذهب ف يخرجوا في مقدارها، ثم لا يحتاج إلى مقارنتها بالذهب والفضة. الآن عندكم 500 درهم ريال 5000 ريال 5 ملايين ريال، خذ منها ربع ألف، انتهت المشكلة. يعني ما هناك إشكال، ما حكم الأكل والشرب بالشمال وما حكم التسبيح بالسبحة حيث أن إنها مأخوذة من اليهوديين وليست معروفة عند العرب. الحكم حكم الأكل والشرب بالشمال مكروه منهي عنه، مكروه منهي عنه، يعني بل هو يعني لو قيل محرم لا من الأجل بحرمتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى أحد الناس يأكل معه أكل بشماله فقال له كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل بيمينك. قال لا أخذر، شوف لاحظ، قال لأن لعله نوع من التكبر أو كذا إلى آخره. قال لا قدر، فدعا عليه فعطلت يمينه، فعطلت يمينه. إذا ففيه تحذير شديد من كون الإنسان يتعمد أن يأخذ شيئا لو كان معذورا، يعني يده واليمنى بها شيء أو كذا لا بأس، أما أن يتعمد يأخذ بشماله فلا. وورد في الحديث أن أخذ يعني كل بيمينك أن الشيطان يأخذ بيساري أو كما. إذا فهو أقل ما فيه أن يكون مكروها، وإن قيل بحرمة فهو الظاهر. ما حكم التسبيح بالسبحة حيث إنها مأخوذة من البوذيين؟ لا، حيث إنها مأخوذة من البوذيين هذا كلام يعني يقوله بعض الناس إن هذه ليست ليس لها أصل في الإسلام ولا ينبغي أن تؤخذ. إلى السبحة ينبغي أن يفصل في أمرها. إن كان الإنسان لا يستطيع أن يعني يحصي التسبيح بأنامله، هو الأصل فيه أنه يسبح بأنامله، يحصي عدد التسبيح بأنامله. الأنامل إيش؟ هذه مفاصل الأصبع الواحدة بأنامله. فإن كان يعني ربما يسهو أو كذا ولا يستطيع فلا بأس. بعض الصحابة وبعض الصحابيات كنا يعني أو كانوا يعدون التسبيح بالحصى وبالنوى، فمن هذا من هذا الباب انه من فعل الصحابه كان بعضهم يفعله لا باس، لكن بشرط الا يكون فيه تشبه باهل البدع والخرافات وكذا، والا يكون فيه ايضا اظهار للمراءه بالعباده والله ان سلحته طويله وفلان سلحته دائما في يده وانه كذا، يعني يبتعد عن هذا. فاذا سلم من هذا كله واحتاج اليها لا باس بها. وان كان الاولى والافضل والاحرى وال